يقول رحمه الله باب ما جاء في التطيب. وهذا الباب وما سبق وما سيلحق ايضا كلها مترتبه او متعاقبه ومتعلقه بما ذكره رحمه الله في الشعر. وذكرنا أن الأصل في السحر هو الطرح، أي أنها تخرج القلب عما يجب عليه من حيث الاعتقاد، كما تصرف الفعل عما ينبغي أن يكون عليه فعله وحاله. وذكرنا أيضا وسبق أنه إذا نظر هكذا بمثل هذا العنوان باب ما جاء، أي أن الأمر يعني جاء فيه ما يشعر بالتعارض أو التعدد والتنوع في الحكم والقول والوقت. فرحمه الله رحمة واسعة بعد أن فصل القول في السحر وأنواع السحر وبعض ما بين بعض الواحد، وأذكر يعني يوم أيضا ذكر التطيب على أنه من الجد، وكذلك ما ذكره بالكهانة والنشر هكذا لا شك هنا، والمناسبة واضحة لي أن يذكر التطيب. والجارح كما ذكر أنها كلها طوائف تصرف الإنسان من حيث اعتقاد قلبه وكذلك في فعله وأقواله وأحواله، تصرفه عما يجب أن يكون أو تصرفه عما قصد أن يفعل أو يترك. والتطير مناسبته أو علاقته بالتوحيد أيضا واضحة جلية. فالتطير فيه نسبة الأفعال أو أن هذه الأفعال تتأثر لما يكون سببا أو يكون مؤثرا فيها، وهذه النسبة تكون لغير الله تبارك وتعالى، إما إلى الطيب وإما إلى الدواء أو غيرها. وأيضا كما ذكرنا تأثيرة السحر والجبر بمعنى أنها تخلف أهلها عن مقاصدهم وما عزم عليه إنها فعلا مما ترك. وأيضا لا شك تكرار هذا الأمر يصرف القلوب عما ينبغي عليه من باب التوكل على الله عز وجل وعن توحيده سبحانه وتعالى في الفعل والربوبيه كما ذكرت، بكونه اعتقد ان هذا الامر هذا الطائف او هذه الجاهه او هذا الاسم او غيره مما يتطير به له اثر في جلب المنافع او دفع المضار او ربما لانها سبب وليس سببا. وهذا نشأ الكلام كله ينصرف على التطير المجموع. ولذلك رحمه الله ربا باب ما جاء، لأن التطير منه المجموع ومنه غيره، منه غير المحمول. وأما هذا مراد الوضع على النشأ هنا وما بور لأجله الباب مراد رحمه الله التطير المجموع، وهذا الذي يناسب التوحيد من حيث انه يضاده في كماله. التطير المذموم يضاد التوحيد من حيث كماله، ربما كما ذكر بعض المشايخ انه يضاده من حيث اصله اذا تطور الامر كثيرا في اعتقاده وفي تصرفاته. وايضا مما جاء فيه في التضيق المفروض انه يفتح باب سوء الظن بالله تبارك وتعالى على وجه الاكتفاء، كما ان الاكتفاء الكلي اساء الظن بالله بالتشاؤم او التطير المذموم فيه سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وكانت العرب الجاهليه بل وما زال الامر الى يومنا هذا، وهذه من اثر او مما تبقى في الامه من الجاهليات، كانوا يتطيرون بالطيور والبهائم والاسماك والاصوات بل وحتى الاطفال، حتى الاطفال تكون طالع خير او طالع شر او رقم مصبوغ او رقم غير مصبوغ، يعني ارقام تجلب الحظ بجعلهم وارقام تجلب سوء الحظ، بل حتى العقار ربطه كثير من الناس، يمكن جرثومة حشرة ذبابة غير تدخل في أنفك أو غبار أو شيء، ويسبب لك العقار قد يكون غرضا وقد يكون من الرحمن، وهذا العقار عندهم لا شك أنه شاهد حق أو شاهد صد أو شاهد خير، إذا عمر أبشر بالخير، أو أنه إن كان يقول خبرا أو قولا فإنه صادق أو علامة، يعني جعل العقار علامة على صدق المخبر أو على إجلال الخير والعياذ بالله. فالشاهد أن الطيرة تدخل في الشركية لا شك القولية والفعلية والتقدير، نعم لا شك أن الفعل منه ما يروى به ومنه ما يروى به، وهذا كل يناسب إما كما ذكر الله الأخر للتطير أنه شك أصلا أن ينافي كمال الواجب في الله، ولكن تطور الأمر من حيث الاعتقاد فاعتقد أن هذه التي تطير بها هي الذات التي تفعل وتدبر وتتصرف وتجلب الخير او تدفع الشر، فلا شك انه قد يرتقي وينتقل الى الشرك الاكبر. وقلنا قديما التصرف معنا ان كل ما يوصف بانه شرك اصغر له هو باب للوقوع والولوج في الشرك الاكبر، والا ما وصف بانه شرك اصغر لانها هي في ذاتها معصيه ومخالفة أو ارتكاب مرئي عنه بدين الله عز وجل. الشاهد أنها تدخل ولا شك في باب الشركيات القولية والفعلية المنافية إما للأصل وإما للكمال، وهي أيضا فيها الاستجابة لوساوس الشياطين، وهذه تكفي في حد ذاتها منافاة ومخالفة لما يجب عليه أو لما ينبغي أن يكون عليه أهل التوحيد من الاستجابة لله تبارك وتعالى وعدم الاستجابة لوساوس الشيطانية وغيرها. فالشاهد الإمام رحمه الله هو يريد بذلك التحذير من هذا النوع المذموم والتطير المذموم، وأيضا ينصح العباد وينصح طلابه بتحقيق التوحيد رحمه الله ورحمه الله. ومعلوم كما ذكر يعني من الترجمه ان التطير اما فيه تعدد باب ما جاء، يعني جاءت امور قد تشعر بانها متعدده او متعارضه، ولا شك وليس التعارض يعني كلمه نقر به او نقول به، لكن قد يكون في الاقوال وقد يكون في كلام اهل العلم مع في حديث نبينا عليه الصلاه والسلام او في ايات ربنا من باب اولى، فان ذلك مفتوح بالكليه. التطير لا شك كما هو ويكره الباب ينقسم ضروره الى المذموم المنهي عنه والى النوع المحمود الذي هو خطر التوجيه للتحقيق من نبينا عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه ولا يجب النصوص كثيرة جدا محفوظة مع علم الله. يعني في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا هذا التكليف مهم جدا ويعجبه أن يكون حسن عليه الصلاة والسلام. وأيضا نهى عن القياس ونهى عن التطير وذكر أن خيرها وكلمة خيرها بعد ذكر التطير يسأل على التطير فيقول خيرها أي خير التطير. إذا التطير فيه وفيه فيه المذموم الشر وفيه المحمود وهو الخير بالخير تكون البحث فجعل البحث والتفاؤل والتفاؤل من التطير. ولذلك هو ابن خالد رحمه الله قال لا خيرك وخيرها خير التطير. اذا كيف ينهى عنك وكيف يوصف بانه خير لك هذا؟ لذلك رحمه الله قال باب ما جاء يعني الاوصاف متعدده لتعدد الارض والعقل كما نبين ان شاء الله. والتقدم او الطيره يكون في الخير ويكون في الشر استجابه لهذه النصوص التي تعددت فيها الاوصاف والاحوال بذكره ووصفه وحكمه. والخير منه يقال عنه او مسمى بالكفاءه معمودا او بحسب الهدف تكليفا التفاؤل. ونقولها اذا كانت عندنا معلومات فاضله وهذه كلمه عربيه وليست من الكلمات العربيه التفاؤل معمودا او التفاؤل يعني بحسب الهمزه تكليفا هذه لغه فمنهم التفاؤل والتفاؤل ومنهم تشاؤم. إذا عندنا ثلاثة تطير تفاؤل تشاؤم مدارها واحد ودارها واحد ولكن تتنوع. الشاهد أن الطير والتطير كلمة التطير تكون في الخير وتكون في الشر يعني في التشاؤم وفي التفاؤل. وكذلك كلمة التفاؤل تكون في الخير وتكون في الشر تفاءل خيرا او تفاءل شرا. فالتفاؤل والتطير كلاهما تشتعل في الثنتين في الخير وفي الشر ولكن كانت في استعمالات العرب قديما. وطبعا احنا الحديث تبع القديم غلب واشتهر ان التطير يكون في الشر وان التفاؤل يكون في الخير واما التشاؤم فهو على اصول الشر. التشاؤم شر لا خير فيه ولكن التطير يحمل على الثنتين ولكنه اشهر في الشر والتفاؤل يحمل على الثنتين ولكنه اشهر في الخير. لذلك رحمه الله في كتبه يعني حكمته وحسن تصنيفه وتبويبه حيث قال باب ما جاء دون الجزم لما في اجل هذا التردد والتنوع في الالفاظ وفي استعمالاتها. الشاعر ذكر رحمه الله هو ما ذكر قول الله تبارك وتعالى على طريقته وهجره وسنته. وقول الله تبارك وتعالى كما في السياق فإذا جاءتكم الحسنة يقال هذا بقوم نوح بقوم فرعون كيف كانوا يصفون موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه فإذا جاءتكم الحسنة قالوا لنا هذه طبيعة أو طبيعة كما يقولون اللي ما تعود على الشر ولا على البلاء ولا على الجوع ولا على الفقر يعني متربع دائما. لذلك يذكرون في فرعون وضحه الله انه عاش 600 سنه التاريخ 600 سنه عاش 200 سنة قبل الملك و400 عاش ملك. كل هذه 600 سنة لم يرى كذباً ولا قحطاً ولا جوعاً. لذلك يعني بلغ من الوطن أن ادعى على قومه أن هو جالب لهم الخير كله. شفتوا شر؟ لا ما شفنا شر. شفتم جوع؟ شفتم قحط؟ شفتم كذب؟ ما شفنا شر. فأنا ربكم تعالى وأشكركم من تحت بجانبي قبحه الله. لذلك يقولون ان البلاء والجوع والفقر والغيره تسقط النفوس، يعني تخلي الانسان يتواضع يتفاقم في الارض ولا يشعر بهذه الرفعه وهذا الاستحقاق. واما الغنى المفرط فهذا باب بان يشعر ان هذا يستحقه او لامر بينه وبين ما طغى في الفرعون بل انا ربكم انا مفاتيح الخير ومفاتيح الشر كل هديه بالشرط اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا وان تصبهم سيئه الطيب يروا بموسى نحن اليوم شفناكم ما شفنا الا ايش الشر والبلاء والجوع ودائما هذه القلوب وهي تسري هذه النفوس يعني البشريه دائما يعني تطمئن الى ما اعتادت عليه فاذا جاء شيء على غير العاده وخلاف العاده الاصل فيها ان تتشائم واذا وافق هذا المخالف مخالف للعاده مخالف لما الفه وتالمه جاء شيء يعني في الوقت ربطه فورا بهذا المخالف. لو كنت مشيت على الطريق اللي حنا عليه كان كنا كما يعني كان الخير وكانت النعم تتوالى. الشاعر وان تصبهم سيئه يطير بموسى وهذه ليست ايضا ذكرها الله عز وجل في يعني اقوال كثيرين انهم دائما يتطيرون الشر يتحقق الشر يربطون هذا الانبياء عليهم الصلاه والسلام ودعوه الانبياء واتباع الانبياء فهي سنه في القوم الكافرين اهل الجاهليه من الامم السابقه وحتى امه محمد او من بعث فيه محمد عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر الشاهد الذي ذكره انا انما وهذا ليس حكم فصل وخبر من الله تبارك وتعالى وابرار يعني عما قرروه الا انما قالوا عند الله ولكن اكثركم لا يعلمون. فالبلاء والقحط والجوع وغيره انما هو بشؤمكم انتم وهذا هو الاصل. لو كنتم تعلمون لانكم خالفتم الرسول وخالفتم شرع الله وخالفتم رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا شك ان ذاك جانب لكم للشر لان لا شك الشر نحن نقول انه بقدر الله تبارك وتعالى وكيف قتل وقهر عند الله اي بقائه ولكن اكثرهم لا يعلمون اي ايضا يقول بالسبب لها الامور لها اسباب فتقدير الله عز وجل وقدر الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل لا شك انه بقضائه وقدره وتدبيره وتصريفه ولكن الامور باسبابها الامور باسباب السبب الرئيس والسبب الاخر والسبب الاول هو ما انتم عليه قد حكم الله وما اصابتكم سيئه انما من نفسك وما عدا سبحانه وتعالى يعفو عنه كثير. الشر لا شك يلحق اهله باسباب هم ارتكبوها بسبب ذنوبهم وبسبب معصيتهم لا شك في نوع اخر يعني تكون في باب البلاء ابتلاء ورفعه بالدرجات وهذه لكن لا شك لا تكون مع المخالفين لدعوه الرسل والمناولين للرسل ودعوه الرسل. واما موسى فلا شك لو كنتم تعلمون كما ذكر الله عز وجل فان موسى ما جاءكم الا بما هو خير فلو فقهتم ولو فهمتم ولو تدبرتم ولو ادركتم ان موسى وان ما جاءكم الرسل خير رحمه لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه ورحمه لا جور ولا ظلم فيه ابدا. ثم ذكرنا المصنف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى عن قوم اخرين غير قوم فرعون وهذه سورة ياسين فالرسل الذين كانوا يبلغون قيل انه يونس وقيل يحيى وقيل غير ذلك والحكم ان الله عز وجل الشاهد انهم كانوا يبلغون وكانوا ينصحون قومهم وينصحون اهاليهم واقوامهم ولكنهم فضحهم الله قالوا نفس المقاله فيهم قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا اي من هذه الدعوه التي تخالف ما نحن عليه والآن ونجتهد لا نرجو منه يعني مو بس خالفهم بل توعدوهم بالرجم والتعذيب والقتل ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم فان ذكرتم بل انتم قوم مشركون. نعم ولا شك وايضا كبر الايات قد يعرض من افضل من يرى الرجل يسعى فلا يقوم ادعو بالسليم الشاهد لا يقبلون النصيحه ولا يقبلون دعوه الرسل لذلك هي هذه اسباب بل هي اعظم اسباب نزول البلاء ونزول الشر وحصول يعني هذه الامور بهذه افعالكم وكفركم بالله تبارك وتعالى بغيكم عداوتكم للرسل وللناصحين لا تحسن بقضاء الله وبقدر الله ولكن انتم الاسباب فوق فاتحكم وشرككم وكفركم هو الاسباب نسال الله العافيه وحده. ثم رحمه الله ذكر حديث ابي هريره وهذا الحديث والاحاديث المتعاقبه التي ذكرها رسول الله لا كما ذكرها مراده النصيحه ومراده تحقيق التوحيد رحمه الله ورحمه الله. حديث ابي هريره نشر رواه يعني ابو البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعه من الصحابه. واما روايه ابي هريره فعند البخاري في موضعين، هذا موضع وهو الثاني في كتاب الطب بعد الجلال وفيه زياده. الحديث اصله هذا لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، اخرجاه البخاري ومسلم وفيه زياده عند البخاري. في الروايه الثانيه لا شبه حديث ابي هريره ايضا فيه نحو فرق من المجنون كما تفر من المسلم. استشكل كثير من اهل العلم حقيقه هذه الروايه لا تستشكلوا القسم الاول لا تستشكلوا القسم الثاني لا تكالوا الناسخ والمنسوخ لا تكالوا الشذوذ والعزله بشكل المتن لما تخالف الاصل ولكن دائما نقول كل هذه الاقوال تقبل لا ولا غيره تتخالف وتتعارض من حيث الله من حيث الله مع قوله برا من المجنون فرارك من الاسد مو بعد التكذيب والكذب ها من الاسد. فاقول باستشكال حاصل ولكن يعني هذه الاقوال الكثيره دائما نقول يقبل الناس ويقبل الشذوذ ويقبل من اساليب الترجيح ومن اساليب رفع الاشكال بين الحديث والحديث ولكن متفهم عند عامه اهل العلم انه اذا امكن الجمع فالجمع صار وهنا الجمع يعني بعض العلم ومنهم ابن خزيمه رحمه الله لكن في كتابه المشهور له كتاب اسمه التوكل الشيخ يقولون يذكرون فيما ينقل عنه ونقل عنه كثير من اهل العلم بما توكلوا في باب يعني دفع هذا الحديث بهذا الحديث ورفع الاشكال ما ذكره رحمه الله في الجمع بين يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قوله الذكر رغم المجذور وذكروا وجوها كثيره جدا من الجمع لذلك نقول يعني لا ينبغي ان يصار لا الى الناس ولا الى قول الشذوذ والعله والتعليل ان كان الجمع ممكن فكيف وان كان الجمع له صور كثيره جدا ذكر بعض العلماء اكثر من 10 صور من صور الجمع بين هذا وهذا اعظمها واولاها واهمها هو القول لان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا عدوى لا اشتبهوا وقوله كذلك يفرق لو لم يكن محكمون فكلاهما والجمع كما ذكرنا ان هذا باعتبار وذاك باعتبار اخر يعني ما جاء فيه والنهي طبعا هذا نهي وكيف وما جاء فيه التوجيه اقول كلمه جميله جدا دائما يذكرها ابن القيم رحمه الله يعني النفي والاجتهاد لم يتواخذ على محل واحد فاذا اختلف المحل وتعددت الاعتبارات فلا تعرض ابدا وجمع يعني ذكره كما ذكر كثير من اهل العلم الشاهد نفي العدوى اي نفي انتقال المرض من المريض المصاب بهذا المرض الى غيره بطبعه وهذا هو القول الصحيح يعني من اعتقد اعتقاد ولا يهتم احد ان تحدث العدوى ولا غيره ولا امس ولا طرف هذه اربع كلها كانت من امور الجاهليه واعتقادات الجاهليه والبحث الجاهلي كانوا يعتقدون ان هناك امراض معينه تنتقل بنفسها وبدمها وبطبعها من المريض الى الصحيح هذه نعم ما نبينا عليه الصلاه والسلام لا يمكن لان الامر بقضاء الله وبقدر الله عز وجل فيحمل هذا على هذا الاعتبار على ان معتقد اهل الجاهليه لانه سوء اعتبار بفعل الرب تبارك وتعالى وتوحيد الربوبيه ونسبة الفعل والتصرف والتدبير إلى غير الله أو نسبة جلب المناجر ودفع المضار وجلب المضار ودفع المال إلى غير الله تبارك وتعالى وتوحيد النور التوحيد والخالق التوحيد وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بر من المجنون كان في باب الإسلام هذا في باب الإسلام هذا ما ذكره عامة أهل العلم ومنهم من ذكر إن كنت من أصحاب اليقين توكلا على الله تبارك وتعالى ولا تتأثر بمثل هذه الوساوس والهواجس فلا لا تجلس مع المكذوب وكن مع المكذوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان كنت اقل يقينا وايمانا بان الفاعل هو الله تبارك وتعالى لا فاقر من المكذوب لان ربما جاءك وافق مجيء المرض وانتقال المرض اليك فتروح الى الضعيف في باب الايمان والسرور والجبور جاني المرض لاني رحت عند فلان جاني المرض لاني جلست مع فلان فانتقل المرض منه الي ومن ثم تنكب هذا المرض وهذا الضر الذي جاءك الى هذا المرض بذاته وتقع في حرج انتباه الاحتصيان التي عقدت بك فسر من المكتوب وان كنت من اهل اليقين فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حط يدك بيد المجنون وقل معه واشرب معه واجلس معه هذا لكن القول الاول لا شك هو الاولى وعليه عمل كثر له ابن خزيمه رحمه الله وكثير من اهل العلم البيهقي وغير كلهم كفروا بهذا القول لا هو الاصل لا شك لان الفاعل هو الله والقضاء والمنافع عندنا بيد الله تبارك وتعالى ولكن اتخاذ الاسلاف امر واحد اتخاذ الاسلاف امر واحد فاياك ان تلقي بنفسك الى تقول كل شيء بقضاء الله صحيح كل شيء بقضاء الله لكن ايش خذ بالاسلاف هذا من باب اخذ بالاسلاف وذاك من باب اعتقاد ان الامر كله بيد الله وان الفعل والضر والنفع والخير والشر كله بيده سبحانه وتعالى فلا عدوى تنتقل بطبعها ولا في مرض ينقل المرض ويعجز بطبعه واصله وانما الامر كله لله تبارك وتعالى لا اله الا هو فالشاهد لا اؤكد هذه اولى ما ذكرت يعني ليبي المعتقد اهل الجاهليه الحديث كله من معتقدات اهل الجاهليه لذلك جاء بعدها ونقول بعدم التعارف هذا هو الاصل وهذا كثير جدا يعني مثلا اعمار الصالح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وينتهي معك المرض ثم ينسب الامر كله ايش؟ ها اليك. فصيانه الاعتقاد تنتقل فيك عندنا باب الاصل في الاعتقاد وعندنا باب ايش؟ الاسلام. لذلك مساله التوكل على الله هذه يربطها العلماء ربطا لمساله التطير ارتباطها وثيق جدا بالتوكل على الله تبارك وتعالى، لان فيها الامرين، فيها مباشره الاسباب تباشر الاسباب الحسيه وتحكم عليها وتسعى فيها وتشترك فيها، وايضا فيها ان القلب متعلق بالله عز وجل في حصول نتائج هذه الاسباب. هذه اسباب فانا احرص عليها، مو لانها تنفع بذاتها، بل لان الله جعلها اسبابا، والا فالاسباب بيد من؟ بيد رب الاسباب. هذا الامر دقيق جدا، هذا التغير يعني واضح جدا لديكم في التوكل على الله سبحانه وتعالى. اللي عنده توكل واللي عنده تحكم هذا باب، والاسباب باب اخر ولا منافاه. يعني اللي يقول بل في منافاه بين هذا وهذا، هذا مما قول ان يعتقد ان هناك منافاه بين التوكل وبين الاخر. واللي استطاع يجمع فلان طبعا عامة تجد عليه لا في هذا ولا في هذا. هذا عنده ما في كتاب الاسباب، وقد عندهم ان الاصل في التوكل هو ترك الاسباب، وهذا خلل عظيم جدا. ترك الاسباب ليه؟ وترك الاعتماد القلبي على الاسباب شيء. لا عشان لا نحن نجعل قلوبنا لا تعتمد اعتمادا كليا على الاسباب، اما تترك الاسباب لا يحصل. يجب عليك وجوبا ان تسعى وتجتهد وتجاهد في تحقيق مع تعلق القلب في حصول نتائج هذه الاسباب. يقول لك مثال، شوف النار جلس الاحرار ابراهيم اوصي فيها، ها ربك عز وجل عصر السبب عن مقتضاه وحجته. هذا البحر ها اللي يطوف فيه يغرق ولا ما يغرق؟ إذا غرق حطوه تحت الماء تغرق، الماء سبب للإغراق. يونس ألقي في الماء وهو في بحر بطن الحوت ها ملاك أغرق ولا يغرق. ربك إسماعيل عليه الصلاة والسلام ها أمر إبراهيم بسكينة حادة على رقبته، الرقبة صارت مثل الصلب يا شيخ، السكينة لا تعمل فيها، مع أن السكينة سبب للقاطعة. فالأسباب ها مثل المقطع تقول لك حتى السندال وشربة ماء راحت كلها، واحد ياخذ 11 حتى السندال و20 غرام ماء والصداع يجي. فالأسباب بيد من؟ بيد الله عز وجل، يحرز منها ما شاء ويمنع منها ما شاء سبحانه وتعالى. فاحرص على الأسباب استجابة لأمر الله والرسول، وعزة القلب على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الاعتماد على الأسباب قليل، أما بذلها فإنه من أوجب الواجبات. في الشاهد كذلك عندنا الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى ما تشكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي شيئكم شيئا. قال لا تبقى. شو نقول؟ هذا هو الأصل في باب الاعتقاد. هذا هو الأصل في باب الاعتقاد. فجاء أعرابي وقال يا رسول الله النقبة. النقبة مثل الجرق اللي أول ما يبدأ يصيب الإبن. فقال النقبة من الجرق تكون بمشتل المعشي أو بذلك في الإبن العظيم. وفجأته كلها. شوفها ها اذا جاءت النقبة هذه تقبل اذا ما عدلوها شوي وإذا ايش تنتهي. فقال لهذا احتاج ايش بامر ملموس مشاهد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلام سيد الرفع الله عليه وسلم منين جعلوها النقبة هذه كلها ما تنتهي وحدتها اصيبت لا وبعدين انتقل. لكن هذا الامر الذي تصيب منه ان كان الامر لا يكون الا وسلم لا عدوى ولا خيرة ولا أهل ولا آلات الجاهلية ولا خبر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. رواه الإمام أحمد رحمه الله بطوله. فالشاهد نقول النفس ها واقع على نفس معتقد أهل الإيمان الإيمان الذي كيف يعتقدون، والحديث واضح جدا في السياق. نعم، ومن كذلك من الله في فعل لغير الله عز وجل. واما التوحيد وما ذكر الرسول قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم جرد المسلوق فهذا وارد ان الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا وان كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لا اله الا هو. ثم ايضا عندنا في الاصل يعني في العقلاء فضلا عن اهل الشرع. حتى العقلاء تعالوا الاطباء يقول لك موقف في بلاء روح، لا، الاصل اتقاء مواطن الشرع، مواطن الفكره، لانها يعني لما تفسد حياتك وربما تفسد ايضا عقيدتك في شيء. هذا هو الاصل، الاصل في المسلم بل الاصل في العالم أن يبتعد عن روابط الشر والفتن كلها بلا استثناء. قد تفسد كما قلنا معتقده وقد تسبب له حكما نحن من الأضرار، والإنسان يسعى دائما في بذل الأسباب تحصيل المنافع لدفع الشيء ودفع المضار. أما أن تلقي بنفسك إلى التهلكة أو يعني يختلف من روابط الشر والفتنة وغيرها، استعيد من جنب الفتن، استعيد من جنب الفتن. لذلك الأحاديث والتوجيهات كثيرة جدا أن الأصل في المرء لا يعرض نفسه للبلاء ولا يعرض نفسه لمواطن الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في رواية أنه مسك يد المسلوب وأكل معه في مصحف واحد. ها؟ فرع المسلم هذا أيضا، هذا جائز، لكن هذا هو السبب الأصل الذي ينبغي عليك أن تحفظ وأحيانا نحن يقولون لا يجوز بل يكون مستحقا أن تعرض نفسك لفتنة إن كان يترتب عليها مصلحة. أما إذا ما في مصلحة فلا. ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن حتى يميز الصحابة أنه لا عدوى ولا خيار، حتى يؤكد على المعنى ويبين الرواه. ومنها يقولون ما فعله خالد بن الوليد لما طلب منه ان يشرب السم فشرب وما اطاله ودخلوا في الاسلام واعطوه الذي يريد اعطوه ان كان في مصلحه. نعم، ومنها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرجل الذي ياتي الى الدجال، ومنه ما فعله في فلان صاحب الحدود عندما قال لا تستطيع الا ان تقول كذا، عرض نفسه بان يضرب بالكذب ولكن في مصلحه. فاذا ظهرت المصلحه ما احتاج تعرض نفسك، لكن الاصل عدم التحريم اخذا بالاسباب التي اوجب الله عز وجل علينا الاخذ بها. الشاهد بعد ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا عند عدوى وفي اشكال جمع واضح جدا ولله الحمد والمنة. لذلك يقول لا ينبغي ان يقال لا الى الفرد ولا الى القول بالشذوذ والحكمه. ولعل سبحان المصدق رحمه الله فهو معروف يعني ذكر الضرر الحديث وما ذكر يشهد كثم الان في مكانه، فلعله كان يعني يرجع مساله الشذوذ والحكمه، لذلك لم يذكرها رحمه الله رحمه واسعه. لكن نقول الجمع امكن والعلماء جمعوا، لكن لا شك الكتب في زمانهم لم تكن يعني كما هي حينها. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا طيره ايضا هناك يعني يعتقد يحمل معتقدات اهل الجاهليه ونسبه يعني هذه الامور انها تجلب الخير او تجلب الشر كما مثلا تكون في الدين. وكذلك الفائدة. لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منه ما يعجبه ومنه ما يعني لا يعجبه، بل هو من الشرك والعياذ بالله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الطيرة اسم عام يكون في الخير كما ذكرنا، ويكون في الشر والإسلام والإسلام وغيره، ويكون يعني أصله توقع أو توجس أو شعور يكون بفعل الوسواس، يعني يلقيه إليك الشيطان عن طريق هذه النفس المسكينة، فيلقي هذا الشعور أنه لا يعني أنت ما دام جاك هذا الشيء ترى انتبه، هذا تحذير لك، أو رأيت في المنام اليوم، اليوم الباب مفتوح على مطرحين في يمشي المنام، فكل يعني يحاول أن يترجم ما يراه في المنام أنه طالع خير أو طالع شر، إما تحذير وإما ترغيب بفعل من الأفعال. الشاهد أقول التقسيم واضح، والأصل هو أن يحسن المرء الظن بالله تبارك وتعالى، وأن لا ينسب إلى هذه المخلوقات الضعيف، طيب صار بطريقة معينة تتوقع خير مش على قد ما يكسب، أو طيب إذا يعني هيشت الطير وحركته شوف وجهه غير على جهة اليمين كلها، راح على اليمين وراح على الشمال، هذا سائق وهذا بارح، وهذا لا خير له علاقة بالخير له علاقة بالشر، يعني طيب طاقة طاق يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا مات ولا ألف، ما علاقة هذا بحصول الخير والشر أو الضر والنفع في أنت. لكن عندنا أيضا هنا إشكال ذكره أهل العلم واستشكله بعض أهل العلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، كل قلت تتساءل كلام كاتبة هذا الأصل، لكن تتشاءم بالتطير فلا. طيب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاث؟ واستشكل كثير من العلم قديما طبعا وحديثا من هذا الحديث، يعني كيف النبي يعني ينهى عن التشاؤم بل وصفه بانه شر، ووصفه بانه من الشرك، ووصفه على التوحيد كل يعني الجنس وكل شيء، ومن السحر ومن الشر ومن الشرك. وكيف يقول هنا الشؤم في ثلاث؟ في المرأة والدابة والدابة، أو في المرأة والدابة والدابة، رواه البخاري ومسلم، الحديث أيضا متفق عليه. وأحدث مرة عن هذا عمر والله أحمد وغيره. طبعا الاستشكال قديم جدا عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا تبعت هذا الحديث ولم تبعت ما قال رسول الله هكذا، بل في تقول قال رسول الله كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة أو التشاؤم في المرأة والداء في المرأة والداء والداء، يعني أنه ابن عمر هذا بيش كان أهل الجاهلية يقولون ابن عمر فعلا، لأن هذه الرواية أو المعنى الذي ذكره ابن عمر جاء عن جماعة من الصحابة، جاءت بألفاظ متعددة ومواطن مختلفة، وعن جمع كبير جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد فاحنا تقريبا ومثل ما قلنا الجمع ممكن، الجمع ممكن ولا شك، بل قرر ابننا عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر يقع وما منا إلا، الكلام عن ماذا؟ تغير الخير والشر، الشر ولا شر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك الحكاية، إذا لم يأخذكم بألفاظ وصيغ متعددة والدواء أيضا مبسوط النار، فلماذا لا تسكت حتى نقول ان هذه الروايه شاذه او تحليل وهي لعمر؟ لا، هذه الروايه الحق والروايه على بابها، وقد تكون في هذه الامور ما في مانع يجمع بين قول ابن عمر وقول عائشه انه عائشه جمعت مكان اهل الجاهليه، ولكن كانت الامور الجاهليه باقيه ها من أمة بل وإلى قيام الساعة. وكما تعلم في الشارع نقر بهذا ونقر بهذا ونقر إذا ما هو شؤم المرأة؟ يقول شؤم المرأة كثير جدا، يكفي أنها على كل ذكره العلماء يعني من شؤم المرأة كون هذا لا أكثر فالإنجاز أو كون هذا لا تنجز صحيح كل بتكبير الآية عز وجل، لكن يتوقع الزوج فيرى أن هذا الصورة الذي وضع عليه وقارب الإنجاز يعني قد أراد أن يتزوج غيرها أو كذا أو حصل شيء وبعدين ما تتزوج كل هذه لا أنا لو تزوج فلانة ولا نجوم إلى الآن الناس يقولوننا وهذا أمر طبيعي جدا فهذا شعر نيابة وإحنا نقول الإشكال ما هو في الورود لا الإشكال فيما يعقب الورود كون التفاؤل أو التشاعر أو التخير بالشرح يجب هذا أمر ها طبيعي هذا أمر طبيعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا إيجابا هذا المثل لكن الغير طبيعي إذا لم تعالجه العلاج الشرعي المذكور المذكور في ايش؟ في طب النبوة يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذكرك الداء وذكرك الدواء قال تتعلق بالداء وتترك الدواء المصيبة فيك المصيبة فيك أنت فالشاهد شؤمها هذا قد تكون الزوجة لأنك تزوجتها كان لها زوج سابق وهذا أيضا أمر طبيعي إذا شافت منك سوء ولا شيء ولا يذنب فلان حنينها إذا لا يشك هذه الكلمة تقتل الزوج الثالث كل مقام طالبة لمن بزوجها المصيبة ها لذلك الحين ما يذكرون يعني في وصايح حرق وقريب وكتبة انك جاءت ان تزوج البكر ليه؟ ما شافت زوج جمرك وتظن انك انت احسن فالازواج يعني ما فتحت عينك الا عليك انت الزوج اما لو عينها مفتوحه على زوج اخر دائما شنو؟ المقارنة امر طبيعي العقول هذا ما دام عندها تجربة سابقة فجرب ايش؟ تقارن اللاعب بالشعب امر طبيعي وهذا ايضا من الشكر الذي يراه الزوج ويسمعه الزوج عدم صلاحه عدم مرافقته ويامتها لفضيله راحه واخلاقه ما يمكن تكون صوره تحت الاقل صحيح الزوجات على دين الازواج كما يقولون كما الناس والعوام على دين ملوكهم ولكن هي احيانا تكتفي بخلقه هي خلق فهذا الاقتران ايضا يعني يفتح باب ان الزوج يفكر شوف هذه وهو انت يمكن تكون هي اقتران وانت وين تسليم لكن يعمل الانسان يريد كل ما يوافق طبعه ويلازم ما تنحرفه المخالف للألفة هذه مرفوضة أيضا شفته الرفقة في بعض الأشياء يقولوا الواحد كانت نفسينا من جماعتها فأول يعني في الخمسينات أو يعني أوائل الخمسينات فأول شيء جابوا البرتقال هذه لما جابت جاب لها زوجها جابها غاز أخذ البرتقال يا شيخ على أنه طلعنا البرتقال وراح للشغل والكسب والدعم وجاء في آخر النهار ولد برتقالة سويتها مشوية برتقالة مضوية برتقالة ما قد في الماء والحرارة يا شيخ طلقها شوف التصرف يقع طيب يمكن ويبقى حتى حبيب وشيء ها يقولون يعني كانت واحده من اهل الحاره واحده يعني شيل ومقت وكذا فقالت لها شوفي هذا جايب لي مقطع ما قال لي احسبينه احسبينه وكذا قال لي لا قال لها قومي كذا بعد كذا راحت في المسكين الأول يعني ما أوصلها بها ها طبقت هذا وكان سببا في طلاقها. شوف التصرف ممكن يقع لكن بعض الناس أحيانا ما يتحمل بعض سوء التصرف. هذا أيضا أمر طبيعي. نفسية الرجل اليوم دخل والشايب مدير الثالثة وإن طارتينه من العمل كل شيء فجاي على الحب وغضب وجاء فرضوا على هذا على هذه المرة المسكينة. فالشاهد أحيانا إحنا نقول كله أحيانا تمرة وربما تنتقل من مرض إلى مرض. هذه كلها يعني أبواب لاعتقاد الشؤم فيها وقد تكون أمور طبيعية ولكن النفوس ما تعرف النفوس ما تعرف إلا يعني إذا وجد لحظة العين مضاق شؤم الدار شؤم الدار يقولون كثير جدا يعني الجيران أضيفة المسكة كثرة الأولاد إذا حصل بعدها عن مكان المصالح والمسكة وغيره بعد عن الأهل والأرحام وجود بعض أهل الشر هذه كلها من شؤم أو من ما يغرب لأن الدار وإن الدار طوف وطين التباني أو غير التباني وكذلك الدار كلها تعتل كلها تغرب كلها تخالف أحيانا انك تركب على ظهرها عدد يسرها عدد كلها هذه كلها ويقول العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذه الثلاث اسباب نحن المسألة ما هي يعني اختصار هذه الثلاث الشؤم هذا انت تتشاءم من بعض القلوب وتتشاءم من بعض الاسباب الشؤم حاصل طيب ليش كان يشوف في ثلاث لذلك يقول العلماء يعني ان كان الشؤم يرد على قلبك فاكثر ما يرد في هذه الاسئله ليه يقولون ان السبب ان هذه الثلاث انت دائما وكثير على احتكاك بها اما اللي ما تشوفه الا بالشهر الله وما شاء الله السلام ورضيت الله وحبك الله ما شاء الله تنتظر وتتنهد أما هذه الليل والنهار هي جامدك وتنقلك أو الدار أو السيارة خارج وأنت في مشوار وهم جدا يا أجر السيارة يا يعني لا النفوس ما تتعلم لأنك تريد ما يتعلمك ويوافقك ويوافقك وكل ما يحدث لنا هو على غير الحلف وغير الموافقة والمنافقة تنكر أنك يعني يفزع لها مثل هذا الشعور ومثل هذا يعني سيارة النحل لذابة النحل الشاهد لا تحمل سعادة الإنسان إذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون صالحة والمركب يكون غنيا والدار يكون واسعا إن شاء الله والجيران لا تحمل أسباب السعادة ومن أسباب يعني الشقاوة فيها يعني من السوق أو من الضر وغير المراهنة وكذلك المركب السوق والمسكن السوق لذلك يعني جاء الشرع توجيه انه عند الزواج او عند يعني دخول المنزل وعند يعني اول المنزل اشتريت منزلا او دابة حتى الى اليوم الناس تقول يعني شوفر او يكفيك سيارة جماعة حديث ها شوف خير رب يكفيك لماذا كتبوا الشرطة إن هذا الشيء ها لا احنا نعرف خير الشرطة لماذا أرافقوا إلى هذا لا فقط في الباب يعني التجول في هذا الأمر لأن هذه راح تكون معاه في الليل وفي النهار كل مشاويرك ومشاريعك ومصالحك تقضيها مع هذه السيارة فربما وأمر طبيعي كونه يمشي كونه يخرج كونه كذا كونه يشتغل كونه أمر طبيعي كثرة الاحتكاك لا يولد مثل هذا الشعور وإلا فالخير كله بيد الله والشر والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا يكون ذلك شرع الدعاء اللهم اني حتى في المرأة اللهم اني اسألك خيرا وخير ما تولي لك واعوذ بك من شرها وشر ما تولي لك طبعا ايضا يقول حتى المرة ايضا انت تقولي في زوجك يمكن هذا الكلام بس لا تسمعي لانه هو عنكر هو يرى انه ايش خير محض لكن هو يقول لك يا انت صوت مرتفع لكن انت تقوليها حتى لا تسمعينها اذا كان طالب علم اما اذا لم تكن طالب علم اقول له ما شاء الله انت خير منه لكن بينك وبين نفسك قولي اللهم اني اسالك ان تصلك من خيره وخير لا كل من جبل على الخير وجبل على نعم مما ذكر العلماء انه ليش في هذه الثلاث قالوا الحصر مثل ما قلنا بالنسبه للعام واصل كثره يعني انه ان كان التغير في شيء فاكثر ما يكون في هذه من باب كثره التعامل وكثره الليل والنهار اللي يبدا او يبدا بالليل ها دخلت احلام ولا دخلت فرحه ما بدك الا الضروره ها وقيل انه النفوس دائما تشعر في هذه الاشياء الثلاث اكثر من غيرها انها هي التي تشكو لذلك دائما الواقع وان كان يتوقع انه هذا الزواج قبل الخير وهذا الزواج يعني قبل ايش؟ لا يشعر يعني ما تزوج الرجل ولا المراه ايضا قبلت في هذا الزوج الا انها تريد الخير يعني خير الدنيا وخير تكوين اسره بناء اسره اولاد صالحين اسره طيبه بيت يحمي من التعب والنصب وكذلك يعني تشكر اليه ويشكر اليها هذه كلها امور متوقعه هي المتوقعه ونحن اشياء فاذا حصل كانه هذا الامر وجد كما وجد شيء منه ولكن هذه هي النفوس البشريه وايضا مثل ما لا شك مثل ما قلنا كثره الملازمه وكثره هذه يحصل كذا لذلك كما قال رحمه الله يفتي ويقول ان حصل يعني في هذه الشؤم فالواجب ان يخرج منها او جبل من يعني ان رايت وتفكرت مع زوجتك انك ترى انها هي سبب الشؤم فصيانه لعقيدتك تقول انها هي سبب الشؤم صيانه لعقيدتك هذه الزوجه فان شاءوا لما رفضوا تشريعه باحسن لا شك لما صيانه لعقيدتك من ان تظن اننا نحسر نعم من حيث اصل التكوين لا اصل تكوين وخلقتها مثل اصل تكوينك انت وخلقتك لا فرق بينك وبينها نعم وايضا ذكر كثير من اهل العلم انه اذا كان في احدكم يعني دارا ويكره اجتماعها او امراه يكره يعني مصاحبتها فالاولى ان يفارقها ولا يستمر معها لان الاستمرار قد تضر بعقيدته وكثير من اهل العلم ذكر انه التوجيه في الصفات السماوينا بشرع يعني يرد قل العلاج الشرعي على شرع هذا نحو الزوجه او نحو الدار او تحكي علاج شرعي انه هذا لا يفرقك عما تدعو من اهلك اياك فان كان سببا في ضربك فوقعت في النهي ووقعت فيما نهاك الله عز وجل ورسوله عنه فالتوجيه يعني مثل ما ذكرنا اي تروح هذا الامر اما استطاع صيانه لعقيدتك ذلك فلا تزوج اذا قدرت تستعمل العلاج الشرعي الحمد لله اما والعلاج الشرعي ان تعرف سنه الرعيه أن تعتقد بأن الله هو الله أن تعتقد أن تعتقد أن لا يعني تغير وجهتك عما قد حدثت عليه لا ثم قضاها فكانت هذه الزوجة أو كانت هذه الدار بيع البيت واشترت بيتها ها بيعت السيارة والدابة واشترت سيارة أخرى أو دابة الأمر بسيط ولا تشتري يعني ولا يرفع عنك بنفسك كما قال يعني هذه الأمور كونها كانت مثل ما قلت لكن يجيبها الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جلاب الدوار جلاب السكر والحسد يذهبها بفكر الاحتضار بالله عز وجل يذهبها بعدم استجابه لها وعدم الخضوع لها هذه كلها علاجات شرعيه ان اخذت بها الخالق هذه المرة، وأيضا يعني وكثرة يعني في عقيدتك وفي دينك. أيضا من الأمور التي ذكرتها لبعضنا ولا همتها في هذا إلا يقدر الطائر يكون ينهر في الليل أو يضرب في الأماكن الخرابات وغيرها ويموت، يقول عمومها وبعض العرب يقول لا هي الذكر منها اللي يكون عليه يعني خط معين يعني على ظهره أو غيره. وكانوا يعتقدون أن هذا إذا جاءت ووقفت على جدار منزل أو غيره أو مكان فهذا نعجة، يعني تنقل إليك نعجة إما نفسك تعيش، يعني إذا نفسك أنك تسرح تموت أو أن أحد من أهل بيتك وذلك سوف أو من أحبابك سوف يموت. فكانوا اعتقادات لا شك هذه بومة مسكين لا حول لا ولا قوة ولا خطر الصحابة الحجر، يعني مثل الدودة الكبيرة حية، يعني يقولون تنشأ في بطن الماشية والدواب ثم تنتشر إشارة إلى عامة البدن تشعر معها في العطش وتشرب الماء كثيرا ثم تموت. ويقول هذه يعني العرب كانوا يرون هذه أشد يعني في الحجرة من الجرى يعني أعلى شيء الجرى، لكن هذه كانوا يرون أنها أقوى وأعظم يعني في الانتشار والتعدي من لا من يعني ذاته إلى غيره أشد من الجرى والعياذ بالله. وكانوا يسمونها الصفراء يعني مرض يسمى هذه مرض الصفراء كما ذكرنا في التصريف يعني بالاصفراء يشرب يشرب يشرب ولا ياكل ويصفر وحتى يموت والعياذ بالله. وقيل ايضا ان الصفر ايضا في معتقدات اهل الجاهليه كان اهل الجاهليه يعتقدون ان الزواج في صفر ان حصل فانه ادنى ما يجيك من العيال الا واحد اعوج واحد اعرج واحد اعمى يعني فيهم عاهه كل ما ترزق به من الوأوبرة لا ترزق شيئا من الوأوبرة. النكاح والسفر كانوا يمنعون تزوج بأيام كلها إلا به، لذلك كان معظم مدينة كافر والأيام يتزوج في سفر في سفر يحط السفر إلى محرر محرر إلى العمل. وهذه يسمونها النكاح لأنه وفق الله ها وعنده السفر كان يحط السفر إلى محرر يجيب محرر مكان فكان صفر. هذا المعتقد يعني نجده في كتب الرافضة في اليوم الرافضة يكرهون مراحل شديدة وربما يكون في التحريم النكاح، ولذلك يوم ما رافضي يعلن زواجه ونكاحه لا في شهر محرم ولا في شهر زودوه شوي العرب واهل الجاهلية في الظهر هذين لا غطوها الله ايش تاخذ شهرين. لذلك اذا انت تزوجت واعلنت عن هذا الزواج وكتبت يدعوك عليه اعلم يقينا لانهم يدعون يعني الدعاء والسب والشك على ان تزوج في الظهر طبعا لان المعتقد لا يقول لك لا مفهوم النبي يقول لا خطر وعندما رأيتهم منعوا من الزواج والنكاح في سفر وانت ما تسمع الكلام فخبز الخبز ليك جرب انحفظ الشيء وحيانا النبي واحد خصوص المطلوب والطلاق لا شاب لانه تزوج كيف يا البهيمة انت شوف في الرجول في كل الشهور تزوجوا وطلقوا وكذلك في محرم لأنك لا تعتبر وما يعني اعتبرت ولا تعترف ما حصل لآل البيت وللحسين في شهر الله المحرم. هذا شهر حزن لا يجوز أن تفرح لا بزواج ولا حفلة ولا غيره. ويعني دائما يعرف الناس أن السنة تعتبر إلى الأمر حتى القضية. ما يدري وإذا إذا عندهم دائما يسألوهم إذا عندهم ناس ولا شيء ها ومعظم يعني خاص حملات الحج احنا كثير تكون كيف تسوون حفلة الحجاج في محرم من الحج وين يجون الحج معظم حفلات الحملات الكويتية وين هم يظنون ان هذا علاج شهور الله عز وجل واحد. الشاهد يعني معتقد اهل الجاهلية رافع وشوه فيه يولوه شهر ملوم يولوه شهر الكامل لذلك هم يمتنعون وراقوا وشوف لا يدل لا دوات ولا حفلات ولا غيرها لا في محرم ولا في ولا في صفر مع الحديث واضح جدا لا صفر هم ايش يقولون لا انت في صفر نسأل الله ان يوفقنا واياكم الشاهد هذه الباب يعني كلها كما يعني ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام هذه هي كلها لو تتبعناها تدور على معتقدات كانت في هذه الجاهلية لذلك نقول يعني لمن يشكل انه لا استشكال لا في ذا عدوى ولا في ذا طيب الله هذا يعني الاشكال الاول هو لان هذا باعتبار نحن باعتبار وها هو ما اثبته نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبار لا تقسم ولا نوقع انه سياتي قريبا باذن الله هو خطه ببعض خطه ببعض كلها ابواب من حقائق السحر ما زلنا فيها واما لهم فالغول جمعه اغوال او بينا تجمع اللغه الاغوال على الابنان وهي من جنس الجن من جنس الجن والشياطين وبعض ذكر وبعض اهل العلم انها سحرت الجن سحرت الجن يسحرون ويعني يقومون بامور تمويها وتلبيسا وتخييلا فيخبر يعني من ناظر لمن تراه له وهم يتراءون يعني في الليل وفي النهار وعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكن السعاد والسعاد هي يعني في نص الكلام من العلم انها سحرة الجن والشياطين فالغول مدهور بحسب معتقد اهل الجاهليه ولكن في سحاب في غول والغول من السحاب السحاب لا يقول في غول بمعنى انهم يظهرون ويعني يرى الراعي يعني شيئا قد يحرقه فكانوا يقولون اذا فلان ضاع في الطريق انه هذا الغول زينوا له الطريق وقالوا له هذا هو الطريق يعني جملوا له طريقا معينا فاخذوه هناك على غير الجاده ثم اهلكوه وقتلوه وسلوه هكذا كانوا يظنون في الصحاري وفي الاسفار وغيرها يعني. وعندنا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تغولت الغيلان يعني كيف يقول لا غول وكيف يقول اذا تغولت الغيلان نفس الشيء لا اشكال لا غول بمعنى معتقد الجاهليه انهم يصرفون الناس انهم يتصرفون يعني يحولوك من قصد الى اخر ويجعلوك تترك شيئا وتفعل يعني شيئا لا لا علاقه له بالاخر ولكن كونهم موجودين لا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه في الاحوال وذكر الخير وتفعل الامور لا لكن لا لم ينفي وجوده اما وجودهم لا شك الجن اذا كان في سحر الانس من باب اولى يكون في سحر اهل الشر يعني في الجن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهولت الايمان فبادروا لنا ويستطيع تلقيها في وقت المغرب وهذا وقت ظهور الغيلان وقت ظهور الغيلان في مع اول يعني اول تداخل تداخل في ادبار النهار والدخول واثبات الليل لذلك يعني جاءت توقيهات من الصبي الصغار يعني امنعت من الانتشار حتى اذا يعني جاءت الظلم تنشط قاتله لان هذا وقتها الشاهد هذا كله يدفع كما ذكرنا بالدواء الشرعي في جهه ويبحثون بل يحرصون حرصا دائما على اثبات الشر والظلم لبني ادم ولكن هذا كله يدفع بالدواء الشرعي في الاذكار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا بالاذان بادروا بالاذكار تحجب الاولاد حاصل الاولاد تعيدهم بما يعني عز وجل من شر هؤلاء ومن شر الجن والشياطين جميعا. لا، الشاهد اذا ورد هذه الاشياء تتبعها بهذا ان الفاعل هو الله، وانه لا تاثير لها، لا تفرق ولا تحول ولا تملك يعني جلب خير او جلب فر والعياذ بالله، ولا استقلاليه وليس سببا لذلك ايضا، وانما الامر كله بيد الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. الشاهد بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله لهما أيضا قال ومسلم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدل ولا خيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، شرحنا وبينا أن الفأل يعجبه، يعني هذا دليل على أنه ليس من التطير المذموم، بل هو من التطير المأمور، بل المستحب، بل قد يكون الواجب كما ذكره العلماء رحمه الله، بل هو المحمود بالسيطة. تفاولت وتفاءلت بهجيء فلان او حصول فلان، او كما كلمة طيبة او اسم حسن او يعني غير ذلك. هذا هو، هذا ليس اصل او باب او المفتاح لباب احسان الظن بالله تبارك وتعالى، وان ترجو منه الخير وتتامل منه الخير والنفع، وهذا لا شك يوافق، بل هو المتفق مع الطبيعه البشريه بجلب يعني واستجلاب الخير بالاسماء والاماكن والاحوال والاسماء والاوصاف وغيرها الحسنه الجميله. الشيء اللي منظره كريم يعني تستفتحه الفطر والنفوس، وما كان جميلا حسنا بشره او وصفه لا شك تميل اليه النفوس وشوائمها وتلائمها. فمثلا كريم ويسال على الواحد اسمه سند يقول لي جاك سند، هل يستمشي بهذا المجيء بمجيء السلام؟ لا يستمشي السلام من الله، ما هو بهذا، لكن الاستبشار والاستبشار المفروض دائما في كل شيء وكل حاجه تبشر الخير والسلامه والصحه من الله تبارك وتعالى. فكون انت في حال المرض مشغول بمرضك، جاءك من اسمه سالم، تلفت الامر وفتحت الى الله وطلبت منه السلام وتوقعت السلام، هذا هو الحق، لان هذا التوقع المفروض يكون معك حتى في اقصى حالات المرض والبلاء والضر، ولكن المرض يمشيك فتتذكر ما يجب عليك لحظه الله عند ذكر، يعني هذا ليس مجيء فلان او مجيء شيء رائع منك، ها سمعت واحد ابو عبد الموجود، اما الموجود ان شاء الله لم تجد الله، ما كذا، بل هو الاصل، حتى لو ما عبد الموجود ولا بل حتى لو كنت عبد المانع ما تقف، لكن النفوس فكونك تتذكر ما يجب عليك نحو الله من احسان الظن بالله وتامل الخير ويعني استكتاب الخير دائما وعلى كل حال، هذا هو الواجب. فكونك واجب يليك بما حصل لك من ضر او غيره، وتذكرت مع حصول فلان وجيه فلان، امر طيب ولا شك هذا هو الواجب. ويعني يستبشر المرء بكل كلمة أو كل فعل أو كل شخص يعني يدل اسمه أو مجيئه على البشر والخير والنجاح والفلاح والصلاح، لا شك يستبشر بها، كما أنه يعني يتشاءم من أصدادها من الخبائث وغيره. نعم، وذكر عن الحكمة والفعل الحسن احسان الظن بالله، كما أن استشعر سوء ظن بالله عز وجل، والمؤمن مأمور بجميع أحواله وأوقاته أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر رحمه الله قال ولأبي داود بسند صحيح عن حكم يقول عن عروة، والعلم عند الله خلافه جدا من العلم وعروة بن عامر أو عروة بن عامر. قال ذكرت الصيغه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احسن ان تحلف، نقص صريح على ان السؤال منه هو سألوا عن الصيغه واحكام احسن ان تحلف او خير ان تحلف، ثم قال ولا ترد مسلما. هذا الحديث ذكر فيه ايش؟ النوعين، احسن الصيغه الفعل والطيرة المشؤوم مذمومة ينبغي أن لا ترد مسلما أبدا. نعم، وهذا الحديث لا شك هو يعني لأجله قال المصنف رحمه الله ما جاء كما ذكر، أو ربما لأجله أيضا يعني من يذكر فيه المسمور ويذكر فيه المذموم فجاء فيه النهي والوعيد وجاءت نصوص أخرى من هذا يعني الشرك، وضرورة يعني ما هو شرك وما هو شر وما هو مذموم واقع لا لكن ايش قلنا؟ وما في هناك بين اوصافها الشرعيه المذمومه وبين قرانها فقط، لكن عليك بالدم. نعم هذا الدواء لو قلت لا ترد مسلما، لا ترد مسلما، هذا الميزان ميزان التعاون مع الاخوان ومع الوالدات والامريات انها لا تقوى لا ينبع أن تردك عن ماذا؟ عن أي أمر كنت قد عزمت عليه، عزمت أنك تفعل ثم جاءك الوقت قال لي إياك إياك أن تمتنع وامضي بذلك، عزمت أن تمتنع وجاءك الوقت بتشرك إياك أن تجيب انتهى كلام واضح. لا ترد مسلما، هذا ميزان التعامل مع الاخوان ومع الشيطان دائما وابدا عدم الاحتجاب. ليش؟ لانك يا عبد الله ان احتجبت انفتح باب شرك عظيم تنسب الافعال لغير الله وتنسب ايقاع الشر لغير الله، وهذا تعارض توكلك على الله تبارك وتعالى انت ما اعتقد إلا لأنك هذا الأمر نظرت ونظرت فيه وحللت خير ولا شر فغلب على أنه من الخير ومن ما يجب أن تفعله، فإياك أن تتركه استجابة للشيطان، هذا يعارض التوكل ولا شك، بل الواجب عدم الاستجابة وعدم البصرتها والمضي في قصدك وفيما قد عزمت عليه. ثم قال كما ذكرنا وهذا لك يعني كونك يقول لا ترد مسلما هذا خطأ، لكن المسألة ما هي وقت عند الخبر إن هو خبر في معنى يعني إياك إن كنت مسلما صحيح الإسلام كاملا لله موحد لله مستسلم لله إياك أن تردك عما قد عزمت عليه، أما أن تبقى مسلم فهذا هو شأن أهل الجاهلية والكفار والكفار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يحمد الحسنات إلا أنت ولا يكفر السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا العلاج الشرعي الثاني، هذا العلاج الشرعي الثاني الذكر والحج، اجعل هذا الذكر يتربط بذكر الله حتى وجدت عند حصول هذه الاضرار وغيرها، اذكر الله تبارك وتعالى فلا بذكر الله تطمئن فيطمئن قلبك لو قد تطمئن ان الله هو الله وان الذي يملك الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى، هذا الامر يطلب هذا القول يبعث النفس والقلب على الطمأنينة لأن الفاعل هو الله ويعطيك القوة في توحيد الربوبية لله، المنافع والمضار يد وحده سبحانه، فهي تذكر القلب وتطمن القلب وتجعله يشنف لله تبارك وتعالى ملك تكذب الإيمان بهذا الإقرار قول وإقرار، وحاول أن تربط بين الحق وبين القول فيتكفل إقرارك وإيمانك بالله تبارك وتعالى بأنه هو الفاعل وأنه هو الذي يفعل ويتصرف ويدبر الأمور كلها، هذا هو الحق من هذه الوساوس الشيطانية والشركية. ثم أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بك لا شك، لا نعتمد الحول والقوة عن بيتك من النقد ومن الخوف. جميل عنك. يعني لا تحرص على جذب المنافع ودفع البضاعة ورفعها ونشتهي والبيان، لكن الأمر كله ربما تفعل يعني ما تعتقد أنه ينفع ما يضر، وربما تفعل ما يضر ضارة أيضا ونافع. سبحانك الله. فجذب الحول والقوة على خير هذه لا شك فيها، تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودائما يقول العلماء العاقل إذا فهم معنى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا نفيت الحول والقوة عن نفسك وعن فعلك وعن تدميرك مهما فلا حول فلا حول ولا قوة. فكيف تخطب الآن يا صاحب الحوض الشركي والبحر الشركي، كيف تخطب الحوض والقوة بطائر يطير أو بطائر يقع أو بطائر كيف؟ إذا نفيتها عن نفسك وعن الخلق جميعا تروح تجيبها للطير أو اسم الطير أو فيها طيران الطير لا شك انها ركاكة حتى في العقول، فرضت على العقائد والاوليات. نحن تروح تفرض الحول والقوة والتخطف والتدبير في الطيور واسمائها وبالافكار، يقول لك انا افضل انت عشان نحن. اذا انت بقوتك وجهدك وجبروتك لا حول ولا قوة رغم 13 له الحول والقوة. لذلك شوفوا مستشفياتهم لدينا مرارا، شوف اي مستشفى عندنا في الكويت روح جناح من واحد بعدين 10 الى 10 الى 11 واحد اثنين ثلاثة الى جناح 12 جناح 13 ولا مستشفى من مستشفيات الكويت. انا ما كنت داخل المستشفيات الخاصة لكن الاسبوع الماضي دخلت حتى المستشفيات الخاصة صفة العادية ما في 13. ليه؟ مشهور جدا عند الأجانب أن رقم 13 يسمونه أن لك يا الله. يعني في الدفن سبحان الله يا شيء والله شيء دولة وبلدية ودهر الصحة ودنيا وحكمة وأطباء وعلماء جناح وتنزل الى جناح 12 بعد 12 يمشي الى 14 مسكين 13 لكن يقول المسكين ايش هذا العقل اللي صدق ان الخير لانه هذا مستشفى واحنا المستشفى ايش ما نبي شيء جالب للشر نبي الخير للصح وثلاثة عشر راعي الشر ونشيله في المستشفيات. يقولون يعني من الموافقات يعني عند الأجانب أطلقوا هذا صاروخ الفضائي هذا اللي يروح للقمر يسمونه أبو ها؟ أطلقوا أبو واحد أبو اثنين أبو ثلاثة أبو أربعة أبو كذا إلى أن وصلوا عند أبوه 13. هذا من طار الناس كل يعني أشياء كانت واقفة بالملايين عن طريق التلفزيون واللي حضور في مكان الإطلاق بس شوي كذا ارتفع. سمعت عن هنا واقع معروف بشرة كثير من الناس كانوا يظنون أنها يعني من البرنامج وهذا يعني أما الحزن وهذا الحزن كلهم ما شاء الله كلها أمور نووية وفجرت فيها لأنه شو ماذا حققت فيهم إيش الرقم ليش لما تروح وينفع تروحون القمر وليش لما تروح 13 فكذا الناس قالوا فلأكتب لما تقول لا أشعر فيه وهذا تأكد الكثير من المعاني وراءه مساكين مستشفيات كلها ما أقضوا في جماعة على كل هذا ممكن واحد جواله يعني مستشفى ولا شيء يحط جناح بس إذا أتني فلوس ما راح يجيب وين أبو خير فالشاهد هذا الحديث كلها حقيقة تؤكد ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود الطيرة شرك طبعا شرك أصلا في أصله يرتفع إلى الأكبر كما قلنا لكن في هذا المحتمل أو بعدم حياد الشرع المحتفال ثم قال وما منا إلا أن يرد عليهم في هذا الواحد ويقع على أمره ولكن عليك بالعلاج الشرعي ولكن الله يهمه بالدواء وش الدواء يقول تحرص على الشيء النافع ثم قال تحرص على وابتعد الا في حصوني هذا هو التوقف بذل الاسباب الشرعيه والجد والاجتهاد فيها وتحصيلها مع اهتمام القلب في حصول منفعتها على الله وعلى تعلمك بالاسباب وعلى ترك من اقول هذا يؤكد حقيقه كما سبق النصوص كلها يعني قوة العلاقة بين التغير وبين التوكل. هنا نعرف صلة الكتاب التوحيد وشرك العياذ بالله. نعم. فالتغير والقراءة بين الشرك والتوحيد وبين الكفر والإسلام. وما أن إلا كما أن إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك. وعلاجه كما ذكرت. وش العلاج؟ العيد ونوجد الأول الذكر. فورا بدأت تطرح شيئا وأول شيء فورا اشتغل بالذكر هذا يعني تحارب ما ورد في قلبك بإيش؟ بالذكر في الوجود بذكر الله تبارك وتعالى وتحمل قلبك على استحقاق بمعاني ما تكون ثم الاعتقاد الواجب من حسن الظن ونسبة الفعل إلى الله فورا استحقاق هذا الأمر وأبلغ وأنا أتذكر هو الله والمتصرف هو الله والربوبية يعني تذكر توحيد الربوبية وأكدها اعتقادا ذلك تجديد هذا المعتقد جدد هذا المعتقد بربه بقول لا حول ولا قوة فيا رب لا حول لي ولا قوة لي إلا بك أنت لا إله إلا أنت جدد هذا الأمر بهذا واربطه باعتقاد القلب بالحق الواحد لكن لا رابعا صرف وتاوي مو تروح تذكر هذه الاشياء بعد شوي تربط من الذكر تسترسل بالوسواس الحجاب اطرده وعاكس بجانبك الى بل والمضي فيما قصدته قبل ذلك قبل ان يرد على قلبك هذا الوارد ثم خامسا حقة التوكل على الله تبارك وتعالى في بذل الاسباب والسعي الحديث فيما قد عزمت عليه ولا ترجع بل تطالع الاسباب الشرعيه واجتهد في تحصيلها ثم اعلم ان رب هذه الاسباب والحسيات والماديات هو الله تبارك وتعالى فاربط الاسباب بربها لا اله الا هو وبذلك ولا تلتفت للعوارض والوساوس ويعافيك الله تبارك وتعالى ومن اثارها السيئه ومن يعني ايضا تبعاتها السيئه اسال الله ان يعافينا واياك الشاهد ايضا حكينا من الحديث بهذا المعنى سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك شيء يجده احد فلا يصدق بل يعني كون يجب ما تبقى لكن اياك ان وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغيرت فلا ترجع اي فلا ترجع عما قد قصدته واردته يقول الطبراني رحمه الله في يعني روايه طبعا ذكر من بعض الطرق التي جاءت مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فلا الطيرة والحسد وسوء الظن. وهذه يحتاجها كثيرا جدا الطيرة والحسد لازمة لأمة. الطيرة والحسد وسوء الظن. شوف الصحابة فقال يا رسول الله وما يذهبهما؟ يعني شو العلاج؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا حسدت فاستغفر الله. يجينا الحسد تشوف شيء قصر ولا تشوف شيء ولا تشوف فلان تتوالى عليه النعمة بعد النعمة وتروح يا مسكين الضعيف في حال ضعف وتنسى يحكم الله هو المقدم وتروح تحسد. هذا المسلمون يحسد فكون يحصل لا يمكن العلاج فورا بادا. ليه؟ لان الحاكم معترض ماذا معنى الاستغفار؟ الحاكم معترض على الله والاعتراض على الله لله توحيد والواجب في حق الله عز وجل وايضا صالح يعني لا يصون يعني اعتراض على فعل الله وقضاء الله وقدر الله وتوزيع الله عز وجل للنعم يؤدي الى مرض يتعبك في شيء كما يقول الشاعر لله بر الحسد ما اعجب يقول لله بر الحسد ما اعجبه الحسد عن ليه بدا بصاحبه فقط فراح تموت سريع جدا راح تمرض جودك يمرض ما تستريع لا في الليل ولا في النهار الحاسد ما يستريع لا في الليل ولا في النهار لله لم الحسد ما اعدى فلا تفاقم به واعلم ان حسدك لفلان لن يؤثر على النعم التي انعم الله بها فانت مخالف التوحيد وايضا مخالف لما فيه سلامتك وصحة الإنسان. نعم. قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إذا حسدت فاستغفر الله. علاج وإذا ظننت هذا كم عندنا اليوم ما تشوف تفرق كل شيء إلا وتسيء الظن بفلان وفلان وفلان. هذا موجود اليوم. فقال إذا حسن وذكرت العلاج فلا تحقق يعني لا تتجسس لا تتبع ظنيت عنده فلان عنده ذنب وعنده خطأ وعنده معصية تروح شو تسوي؟ ها؟ تتجسس أو تتبع إلى أن لا تتحقق مما ساورك في يومك الظن لكن لا تروح تتبع في التحقق منه هو التفقد منه تروح توقف لا رفوه هذه ايضا تنذرك من راقب الناس ايش يقولون ما اشتري فيه ولان الاصل في المسلم ان يحسن الظن باخيه المسلم ولا تتتبع العورات من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله حتى وتبع عورته وضعه ولو في جوفه سياده ما اصبت لاحتفاظك ما على الخلق ولا حاجه على الخلق والعباده اترك انصح بيتك لكن اياك ان تسعى لمثل هذا ثم قال عليه الصلاه والسلام واذا تغيرت ها تعرف تكمل تتوكل ممكن ها فاياك ان ترد ممكن فقط ان الحديث لا فقط اي ان ترد الى هذا كنت قد عزمت ولا يردنك لا تردنك الطيره في الشاهد انه الواقع وحياتنا مليئة جدا بمثل هذه الخيارات والاخلاقيات السلبيه من سوء القران او من غيره او من الحسد او من الغيره. هذا مليئة، لكن عليك بالعلاج الشرعي، وهذه ترد على القلوب وسلامه القلوب وتحتريها مع قولها روح محرمه قبيحه كيف كل اوصاف جميله جدا، لكن مع ذلك ايش؟ واقع حاصل لا محاله، ولكن اعلم انها لا تضرك مهما كان الشر والشرك والجد وكذا، فلا تضرك الا بشر، الا بشر، بل يذهبها الله عنك ويذهب اثرها وعاقبتها اذا عالجت هذا العلاج الشرعي الذي ذكرناه في المقام الخمسه، تذكر الله تبارك وتعالى الذكر الطيب، وكذلك الاعتقاد الواجب بالله عز وجل، تجد لا حول ولا قوه الا بالله، وتستحضر الاحلام وتتبرع من كل حول وقوه من المنافع ودفع المرات، ثم تقوى بالمشوار، لا تستمر في هذا المشوار، وكذلك ان تحقق التوكل بان تمضي وان تسير متوكلا على الله عز وجل، ولا يردنك عما قد عزمت عليه، فارض عن هذه الاشياء بل وتعمل بجهدها من القول الحسن والفعل الحسن والاعتقاد الحسن وعدم الاستجابه لها، هذا كله في نفسه. ايضا يلحق العلماء بهذا وبالخواطر والوالدان ما ذكره كثير من الأمور الشيطانية، إما تكون نيابة أو تكون في غيرها، أيضا الشيطان يوسوس ويوجد على قلبك أحيانا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وقد جاء بعض الصحابة وشكوا إلى رسول الله، يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيطان، واحد من يخر من السماء لأن تخفقني الضعف، لأن يفعلني كذا وكذا، أحق إلي من أن أتكلم به. وذكر الإنسان كل من يأتيك، هذا خلق الله ونحن يعني أمورك على خلاف الله، وأسماء الله، وصفات الله، وأفعال الله عز وجل، هي كلمة. يا ريت ما نقول ما يكفي. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وشو محفوظ الإمام؟ إذا عالجت بالعلاج الشرعي، يعني كون الشيطان ما زاد يرفع إليك ويجيك بين الفترة والأخرى بهذه المساوئ، إذا ما علمت أنك على الاستيقاظ، لأنك لو كنت من أوليائه يجيك خلاص محفوظ عليه، بل أنت تعينه في الأخوان والأخوان وغيره، وكونك في بين فترة وأخرى حتى فيما يتعلق بالله عز وجل، مو فقط بما تقول يا ما يأتيك من الخير والشر، هذا فعل الله، أحيانا يأتيك بذات الله وبأسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى، لا تسأل في علاج، اطرد، لا تستغفر، لا تتكلم، لا تتحدث، لا تنشر، لا تعجب، لا تقلد، لا تبحث، ابدا كلها كلها، واطلب الامر الى ربه، اذكر ما تقوي ايمانك بالله تبارك وتعالى وتوحيدك لله تبارك وتعالى، اعمل برد ما يستهلك دون علماء الشيخه، يعني الامور الشيطانيه والوالده الشيطانيه وامور الجن وغيرها، علاج على اول حين أن تفعل مش محفظ التيار مثل ما يقول جاءت من هذا قبل تفعل من عين الأرض عليك من نفس الباب، لا تحفظ إلى باب آخر لأنه راح يجيك من باب آخر، تغلب عليك لا تفعل، يعني من العلاج والمخالفة لا تأتيك، لذلك استدل بعض الإخوان يجي عندهم من الوقت يجي يقول يقول يشعر بذات الوقت أو أنا ما غسلت إيدي هذه، أنا توضيت لكن هذه أنا شك فيها الآن. إيش نقول له؟ مو بس فوضي، اقول له قول قول الان بين كل ما جاءك اكبر. هذا هذا العلاج. كل ما جاءك ذكرت ما قدرت اللي يدري ايش راح فيه. انا هذه الصلاه اليوم ابى اصليها بدون غسل اليد اليسرى. الله هذا العلاج. وعدم يقين الناس المستقيم للوسواس ما يقدر. يعرفون هذا؟ جربوه. حتى لو كان ايجابي خلي يوسوس. يقول ليه تستخدمي شو ذاك ما يقول اياك اياك ان تستقيم، بس مو بس لا تستقيم، بل ايش؟ تصرف وتعاين كله. يجيك يقول لك انت راح تصلي لحظة خالص، رحت البيت وحط البيت، يقول لي صلاة الظهر هذه أنت اليوم؟ صلاة شو تقول؟ ظهر اليوم اللي هو يوم الأساس، أنا هذا الظهر اليوم أنا صليت الظهر كان ثلاثة، ولا تكتف ولا ترجع واقطع، هذا العلاج الأول، هذا العلاج الأول، فإذا فشل في هذا العلاج الخصم الدفاع الأول فهو أفشل فيه. فيه نسأل الله أن يعطيه وإياه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محبوب وذاك صريح الإيمان، لكن حين عالجته بالعلاج الشرعي. وأما إذا لم تعالج فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول شرك، فأنت إما بين الشرع وإما بين الشرك، فاختر يا عبد الله ها يعني ما تريده. وايضا ذكر قال مردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. هم اعراض ها، لان هذا لا دفع ولا رد ولا عاد ولا عار، بل استجاب. ومن استجاب وقع في الشرك او وقع في الطيره المذمومه التي هي نوع من انواع السحر والشرك والعياذ بالله. قال فما كفاره ذلك؟ فحين حصل كفاره ذلك ان تقول هذا الذكر الشرعي الذي قلناه، اللهم لا خير الا خيره، ولا خير الا خيره، ولا اله غيره، اي لن يقع شيء لا من الخير ولا من الشر الا بقضائك وتقديرك يا رب العالمين. ولكم الحكم بفضل العباس انما الطير يعني المذموم المهم، الطيره المنهي عنها، الطيره المذمومه التي هي من الشرك والكفر وغيره، ما اخطاك او ردك على خلاف ما كنت قد عزمت عليه. نعم او لا، الباب واحد، الباب واحد. نعم يقول رحمه الله رحمه الله رحمه الله مشاء. نعم قال الله تعالى فيه مساء فيه مساء. نعم التنبيه على قوله على ان الاخبار تحقق الله على قوله معروف معه ان شاء الله حسب وجهك هذا الادنى ما اصابكم من شؤم وشر وضعف وجسدك وغيرك ما فعلته بقدر الله اولا اولا هو بقدر الله وقضاء الله وتدبير الله وتصريح الله عز وجل الامور، وثانيا بسبب المخالفه لا شك. نحرق فيه كما بينا ان هذه التهم يعني من صفات او هذه الاقوال الشيطانيه الشركيه هي من صفات اهل الجاهليه واعداء الله واعداء الرسل ودعاة الخير الى حتى اليوم. يقول لك شوف المطار حراره من المشهد حراره ثلاثه اليوم حراره والشر متوالد والفرقه حاصله بينه. يقول لك كنا وحده وطنيه وبعدين اتجوزين وفرقوا بينه. نعم. اي انتقال مش معنى الاعتراف انتقال يعني كعدل الداء من النفس او المضاف الى غيره الأصل فيه أن يكون لازما، ثم إذا تعدى أن يتعدى إلى الغير. فمن اعتقد أن انتقال الدائم البدل إلى غيره بطبع الله هذا هو العدوى التي نفاها رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن الله عز وجل قادر أن يجعل الورضة سببا لانتقاله من مكان إلى مكان. لكن الأكثر هو معظم الناس ترى أن هذه الأشياء علامات تمثيل البومة والطير كذا هذه علامات على حصول كذا. نعم. والله عز وجل ما جعلها من العلامات فهي من الشرك الأكبر. نعم. لا أي ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حد يعني يفطر المرء فيه أو تكون علامة تؤكد أنها المذمومة وهي مثل ما قلنا ما حملت صاحبها على المضي بأن يفعل ما قد عزم على تركه وتركه عنده الدار هنا هذه السيارة تحمله على المضي والفعل هذا منها أو حمله على ترك ما عزم على فعله وترجع له بعد النظر والاستعانة والأخذ بالأسباب أنه بما ينفع ثم يتركه لهذا الوقت يعني أمور خطوات كثيرة جدا بنيتها وتفرع تتبعها النتيجة بأنك تفعل ثم مجرد واحد شيطاني تترك فهذا لا شك هو التطير أو الطيرة المذمومة نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قولا ويتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. باب طويل باب من بداية الباب من بداية كان إذا بعد عاملا سأل عن شيء فإذا أعجبه فرحبه وإن زينه وإن زين بشروط قضية راحة يعني بين ما يسمى راحة يقرأ كم من الرواية كما جاء يعني كثير من أهل السنة أنه كان يمضيه على ما أراد مؤمنا يعني ترك كراهة ولكن لا ترده عنه يعني هو كمان سألوني أو جيبوا اثنين وثلاثة حتى نرسل بهذه الرسالة فلما يجي رجال السنة قال استحارة والتي صعب يعني لا بخلاف ما لو كان اسمه مثلا من الأسماء اسمه شاهد هذا يقطع التلفوني بجزء اسمه هذا واسمه كذا واسمه كان شاهد أبو بكر بن يحيى يعني كل ما أدخل عليه يقول لهم أبشر أبشر أبشر أحيانا تدخل على هذا وبعد سوى الدكتور في الأحباب أما اليوم يقول 100% أبشر ومقنع واحد على الساعة استشارة أسماء حرام لكن إياك أن ترد بكل شيء وليس منا ايش يعني الاسم الصعب والاسم الحرام انت جبت واحد يصلح لك بين الثالث له وقال لك في حرام خلاص انت تعبير لثالث الامور اصلا لكن يعني لو كان اسمه سهل ها وصالح الخلق كان هو الوقت ما كان يصلح النبي بعد ان يعرف اسمه ويكره يعني تطابق الاسم مع المهمة التي أرادها يرى القراءة في وجهه ولكنه لا تمضيه عليه الصلاة والسلام وهذا هو الحد الفيء وأما الشهر الأول كان لا يتطير معه لكن ما كان ذلك كان يعجبه وهذا الذي يعجبه نوعا بين التطير فالمنشي يحمل على المذموم والكتبة تحمل على المحمود ولا تعرف لا شك من هنا نحن المحمود ولا تعرف لا شك من هنا نحن